إذا ستقع البغاضة وتقع المشاحة وتقع الغيرة وتقطع الأرحام. قالوا كذلك المرأة وإيش وخالته. إذا المرأة متزوجة فراح جاب بنت أختها معاها، حتكرهها وتكره أمها، فتكره بنت الأخت والأخت معا. إذا الزواج والجمع بين المرأة وخالتها ستوقع البغضاء وتوقع الشحناء والغيرة بين الاثنتين. ثم هناك من وسع في نطاق المرأة وخالتها والمرأة وعمتها وقالوا كل امرأتين، لو قدرت احداهما رجل وامتنع ان يتزوج بالاخرى لمانع شرعي من النسب او الرضاع فلا يجمع بينهما، وذلك من الطرفين لا من طرف واحد. ولهم تفصيلات في هذه، والذي يهمنا هنا ايش؟ نهى ان تجمع المرأة مع خالتها او تجمع المرأة مع عمتها.